والمنهزم داخليا عالة وعبء على مجتمعه. وكأنه يستشرف مستقبل ابن سلمان، منهزم داخليا وعبء على مجتمعه. كلمات قالها الشيخ صالح الطالب في منتصف عام 2017، أي قبل ظهور ابن سلمان في الصورة. لم يكن يدري آنذاك أن كلماته هذه ستصف المشهد الحالي في السعودية، لأنه لم يقبل أن يكون من الممقوتين أصبح خلف القضبان بعد أن كان إماماً وخطيباً للمسجد الحرام. وهذا خير دليل على انهزام ابن سلمان داخلياً الذي أودع كل هذه الوجوه البيضاء في السجون. صالح آل طالب انتقد سياسات ابن سلمان فسجنه. احذروا الحفلات الماجنة والدعوات المشبوهة، احذروا التبرج والسفور والعري والاختلاط والفساد، ومن بالماء العكر يصطاد. احذروا الحفلات الغنائية الكوميدية والسينمائية، وإن زعموا أنها ترفيهية فما هي إلا مشاريع تغريبية. من المنبر إلى السجن. اعتقلت السعودية الطالب في أغسطس 2018 ضمن سلسلة اعتقالات طالت عشرات الدعاة في حملة شنها ابن سلمان منذ صيف 2017، لكن قضيته عادت مجدداً إلى الواجهة بعد أن حكمت عليه محكمة الاستئناف السعودية بالسجن 10 سنوات في 22 من أغسطس 2022. عندما اعتقلته لم تصدر الرياض أي توضيح، لكن منظمات حقوقية أكدت أن اعتقاله لهذا السبب. الغريب في أمر آل طالب الازدواجية في التعامل معه قبل مرحلة ابن سلمان وبعدها، فهو الرجل الذي رشحته المملكة للسفر إلى بريطانيا للحصول على درجة الدكتوراه في القانون الدولي، نظراً لحاجتها آنذاك لقضاة مؤهلين تأهيلاً قانونياً يسمح لهم بتمثيل البلاد دولياً. لكن آل طالب لم يسافر بسبب صدور أمر ملكي بتعيينه إماماً وخطيباً في المسجد الحرام، لكن الحال تغير بعدما جاء ابن سلمان، فتحول الشيخ من إمام للحرم إلى معتقل في السجون. الداعية النشيط. عرف عن الشيخ صالح تقديمه الكثير من الخدمات، كما أسس مدارس تحفيظ للقرآن وجمعيات خيرية إسلامية، وقدم الكثير من الأبحاث المكتوبة، وأقام عدداً من الدروس والمحاضرات لطلبة العلم. وفي فترة قضائه في رابغ بمدينة مكة عمل قاضياً بالانتداب بمحكمتي بدر وخليص، كما سبق انتدابه عدة مرات لعدة أشهر إلى وزارة العدل، نظراً لتميزه في عمله القضائي والجلد في حل القضايا. ووجه من قبل مجلس القضاء الأعلى لإحدى المحاكم لاختلال العمل فيها وعدم استقراره لسنوات، مما تسبب في إعفاء القضاة الذين قبله وإحالتهم للتقاعد المبكر. فاستطاع خلال أشهر أن يسير العمل تسييرا حسنا، تلقى على إثره شكرا وتقديرا رغم أن عمره كان 28 عاما. فهل يشفع ذلك لآل طالب ليخرج من السجن؟